الأرنب والطائر والقط. كان طائر يعيش في جحر، فغاب عن جحره مدة طويلة، وأثناء غيابه جاء أرنب فوجد الجحر فارغا وسكن فيه، ثم رجع الطائر ووجد الأرنب في جحره فقال له: هذا بيتي. لا، هذا بيتي، فأنا أسكن فيه الآن. لماذا لا نحتكم إلى القاضي فهو قريب؟ ومن هو القاضي؟ القط، فهو يصوم النهار ويصلي الليل ولا يعتدي على أحد. ذهب الاثنان إلى القط، فلما رآهما وقف وبدأ يصلي، فاقترب منه وسلم عليه وطلب منه أن يحكم بينهما، فطلب منهما أن يقص عليه القصة. وبعد أن قص كل من الطائر والأرنب قصته، قال القط: قد كبرت وضعف سمعي، فاقتربا مني حتى أسمعكما. فاقتربا منه فهجم عليهما وقتلهما.